بيتها سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وصلت جنود وجيوش المسلمين إلى جلولاء، وفتحت هذه المدينة، وغنم المسلمون في هذه الموقعة أو في فتح جلولاء ما لم يغنموه من قبل، ولا في القادسية ولا في الغنائم. والسبب كان بسيط جدا، إن كل الجنود اللي كانوا موجودين في جلولاء معظمهم كانوا فارين. ويعني إيه كانوا فارين؟ يعني هجروا المدن اللي قبل جلولاء، اللي هي من القادسية إلى المدائن ومن المدائن إلى القادسية. هجروا كل هذه المدن بأمتعتهم، بأموالهم، بنسائهم، بأطفالهم، بكل ما يملكوا، وتجمعوا في جلولاء. حتى أنه يعني قيل أن يعني كان عدد المقاتلين من الفرس فوق 300,000 واحد، أو كان في أكثر من 400,000 مقاتل في جلولاء، لكن الذين مارسوا القتال وباشروا القتال في جلولاء كانوا حوالي 200,000 تقريبا، وكان في 100,000 مؤخرة، وفي 100,000 آخرين جوه المدينة. فلما حصل اقتحام المسلمين لجلولاء، الذين قتلوا وماتوا من الفرس، وكان أكثر من 100,000 واحد ماتوا، تركوا أموالهم وكل ما يملكون ونسائهم، ويعني أشياء عظيمة جدا. واللي فروا، بقية الجنود اللي فروا من جلولاء أيضا فروا على عجل، لدرجة أن بعضهم ترك أمه وترك أخته وترك بنته وتركوا أموالهم وفروا فرارا مذعورا. وتقدم سيدنا القعقاع بن عمرو حتى وصل إلى حلوان، وكتب سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفتح جلولاء ووصول المسلمين إلى حلوان، وبخمس غنائم جلولاء. وكان غنائم جلولاء وسبي جلولاء، سبي اللي هم الأسارة من النساء ومن العبيد، يعني سبي لم يشهده المسلمون من قبل، وغنائم لم يشهدها المسلمون من قبل. وصلت أنباء الفتح إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وده كان في سنة 16 هجرية، في أواخر سنة 16 من الهجرة. وصلت هذه الأنباء وهذه الرسائل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى هذه الغنائم، ويعني وملأ السبي وملأت الجواري وملأ العبيد طرقات المدينة، وسيدنا عمر بيقسم هذا السبي وهذه الغنائم على المسلمين، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يكتب لسيدنا سعد بن أبي وقاص من أمير المؤمنين عبد الله بن عمر، من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى أمير العراق سعد بن أبي وقاص: لكم تمنيت أن يكون بيننا وبين الفرس جبل لا ينفذون إلينا ولا ننفذ إليهم، حتى تقر أوضاع المسلمين ويحط الإسلام برحله في هذه الديار، فلا يعدون أحدكم حلوان. محدش يعدي بعده حلوان. وده كان من أخطر القرارات اللي اتخذها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، إن هو يوقف التقدم في أرض الفرس وفي أرض فارس إلى أن يحط الإسلام برحاله وتستقر الأوضاع تماما في العراق. وكان من وجهة نظر سيدنا سعد بن أبي وقاص إن الأوضاع في العراق مستقرة بعد الأعداد الضخمة اللي دخلت في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب ما اتخذ هذا القرار لوحده، وهو قرار من أخطر القرارات اللي اتخذها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما اتخذ القرار ده لوحده، لكن اتخذ هذا القرار طبعا بعد المشورة المعتادة لكبار الصحابة. أرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف في بيته، وأرسل إلى علي، وأرسل إلى عثمان، وإلى الزبير ابن العوام، كبار هؤلاء القادة وهؤلاء المسلمين، وأرسل إلى زيد بن ثابت وإلى أبي بن كعب، ويعني يستشرهم في هذا الأمر، وعقد مجلس شورى في داره في بيته بعيدا عن يعني بقية المسلمين، وقال لهم: ما ترون في أمر العراق وفي أمر سعد؟ قالوا: ما ترى يا أمير المؤمنين. وشوف هنا الجرأة بتاعة الصحابة رضوان الله عليهم. المعتاد، ودايما كلنا بنتكلم لما نيجي نتكلم في الشورى وفي أداب الشورى، نقول إن من أداب الشورى إن المسؤول ما يبديش رأيه أولا، لا، يخلي رأيه للآخر خالص. ليه؟ علشان الأفراد الآخرين، أفراد الشورى أو مجلس الشورى، ما يتأثروش برأي المسؤول وممكن يأيدوا الرأي بتاعه لمجرد أنه هو رأي المسؤول. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة اللي المجلس بتاع الشورى ده ما كانش فيهم حد عنده استعداد إطلاقا يأيد رأي لمجرد أنه هو رأي عمر بن الخطاب. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية سيدنا عبد الرحمن: ما ترى يا أمير المؤمنين؟ فيقول سيدنا علي، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أرى أن أقر العراق، أن أقر سعدا في العراق، وأن أوقف التقدم بعد حلوان. ما حدش يتقدم بعد حلوان حتى نرى أمرنا في أرض السوادي وفي ناس السوادي، وحتى يحط الإسلام برحله في هذه الديار، في هذه الديار. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: لا أرى ما ترى يا أمير المؤمنين، فإنما بعثنا أو فإنما كلفنا الله عز وجل بنشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، وما أرى إلا وراء الجبال أناسا يعيشون في عمية الجاهلية وعمية الوثنية، يعبدون الحجر والمضر، فأنت مكلف أو فنحن مكلفون بالذهاب إليهم، فإن كان الأمر أتعبك فمرني أنطلق إلى ما وراء السوادي. ده كان رأي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: أرى ما ترى يا أمير المؤمنين، أرى ما ترى يا أمير المؤمنين، وإن علينا أن ننتظر ونجعل الناس يعني تقتات ما زرعوا. سيدنا علي يناقش سيدنا عبد الرحمن: إلى ما ترجع في هذا؟ من فين بتجيب الكلام ده؟ وإيه دليلك على هذا الكلام؟ فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أرى إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا ما فعل إلا ما نفعل الآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده من بعد الفتح من الناس من يسيرهم إلى العراق وإلى الهند وإلى السند، ولكن حتى يضع الإسلام رحله. وانتهى القرار وانتهى الأمر على أن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص بأن يتريس ولا يرسل إلى ما بعد حلوان، وأن يقر الأرض أو يقر الإسلام ووضع المسلمين في العراق وفي هذه المنطقة التي فتحت، وكان ده في نهاية سنة 16 من الهجرة. ده كان الوضع في العراق، وصنع زمان العزة في العراق، وأصبحت دولة الإسلام، حتى يسافر الرجل من المدينة المنورة إلى حلوان يأخذ 3 أشهر الراكب علشان يمشي من المدينة المنورة لحلوان، مش حلوان مصر، حلوان العراق أو حلوان فارس، ياخد 3 شهور في رحلة الذهاب ومثلها 3 أشهر في رحلة العودة. استقر الأمر لسيدنا سعد بن أبي وقاص، ونترك العراق وأرض العراق وأهل العراق وأمراء العراق يقرون الإسلام في هذه الديار، ويواصلون صناعة زمان العزة في هذه الأرض، زمان عزة العراق، زمان عزة بغداد، زمان عزة بابل، زمان عزة كل أرض وكل شبر في أرض العراق، زمان العزة الذي بقي في أرض العراق في خلافة بني العباس، زمان العزة الذي بقي في أرض العراق إلى خلافة المسلمين، وإلى أن يعيده الله عز وجل مرة أخرى إلى هذه الديار، الديار المباركة، ديار العراقي، إلى دجلة والفرات. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلى الأرض العراق عزة الإسلام ومجد الإسلام، عزة أهل السنة والجماعة، عزة الكرامة، عزة النور، عزة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، والمثنى بن حارثة والقعقاع بن عمرو. نترك أهل العراق ونترك العراق في زمان عزتهم التي يصنعها سعد بن أبي وقاص ورجاله، ونذهب إلى الشام. كنا قد تركنا الشام، تركنا الشام عند اليرموك، ونذكر بما كان من أمر الشام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى الشام 5 جيوش: أبو عبيدة بن الجراح في جيش، عمرو بن العاص في جيش، يزيد بن أبي سفيان في جيش، شرحبيل بن حسنة في جيش، ثم خالد بن الوليد في الجيش 5 من العراق إلى أرض الشام. وكان هدف المسلمين ومسير المسلمين من المدينة المنورة إلى دمشق مباشرة، حتى يتم فتح دمشق. وهم زي ما كان الشام عند المسلمين تعني فتح دمشق، زي ما كان العراق عند المسلمين تعني فتح المدائن والاستيلاء على المدائن، كانت فتح الشام ويعني عند المسلمين فتح دمشق والاستيلاء على دمشق وإدخال الإسلام إلى دمشق. كانت كل الغزوات وكل السرايا وكل الجيوش والحملات المسيرة إلى العراق كان هدفها الأساسي هو الوصول إلى المدائن وفتح المدائن. كان كل السرايا والجيوش المسيرة إلى الشام كان هدفها الأساسي فتح الشام وفتح بيت المقدس، فتح الشام وفتح بيت المقدس. وانطلقت الجيوش وفتحت دمشق، وأثناء فتح دمشق كان هناك يعني المعارك المشهورة التي تكلمنا عنها، كانت هناك أجنادين، وكانت هناك فحل وبيسان، وكانت هناك اليرموك، وهذه يعني أشهر أو أقوى المعارك. ثم فتحت، وكان آخرها أجنادين، وفتحت بعد ذلك مدن الشام كلها. والشام نعني بها من شمال سوريا إلى العريش جنوبا وإلى آخر الحدود الشرقية لسوريا شرقا وإلى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا، دي حدود الشام، ويدخل فيها الأردن وشمال الأردن أيضا. هذه هي معنى كلمة الشام، ليس معناها دمشق فقط، ولكن دمشق هي درة الشام وهي الغاية وهي الهدف وهي المنتهى في هذه الديار. وتكلمنا كيف أن هرقل يترك سوريا ويودع سوريا، وكانت سوريا هي المقر الصيفي لهرقل أو المقر الربيعي لهرقل، وكان هرقل دائما وهو خارج من سوريا إلى إيليا اللي هي بيت المقدس أو إلى القسطنطينية إسطنبول والإستانة، كان دائما يودع سوريا ويقف على المرتفعات ينظر إلى سوريا ويقول السلام عليك يا سوريا، وداع مسافر ما أسرع أن يعود إليك. وكان بيحب سوريا جدا. في لما فتح المسلمون دمشق وفتحت كل الديار ديار الشام، وقف هرقل أيضا يودع سوريا ويقول السلام عليك يا سوريا، وداع مفارق لا عائد ولا وداع مسافر، السلام عليك يا أرض. وأخذ يودع سوريا وداعا، بكى منه أو بكى له بكاء عظيما. وانتهت هذه الفتوحات بهذا الأمر، واستقر للمسلمين أمرهم في الشام، ولم يعد من مدن الشام بلا فتح إلا مدينتين اثنين فقط، بيت المقدس وقيصرية. قيصرية أو قيسارية، البعض يعني بلغة أهل الشام يعني البعض يقول قيسارية والبعض يقول قيصرية بالسين، قاف ياء سين ألف راء ياء تاء مربوطة. وهذه المدينة قيصرية هذه لم يستعصي على المسلمين مدينة في الفتوحات، ولم يحاصر المسلمون مدينة في الفتوحات كما حاصروا مدينتين. أعظم مدينتين استعصوا على المسلمين كانت قيصرية هذه والإستانة إسطنبول القسطنطينية. القسطنطينية لم تفتح إلا في زمن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، أو عفوا لم تفتح إلا في الدولة العثمانية على يد محمد الفاتح رضي الله عنه وأرضاه. دول المدينتين اللي استعصوا على المسلمين يعني حصار شديد. ولما نيجي نتكلم عن فتح قيصرية هنشوف إن هي آخر مدينة فتحت في بلاد الشام. سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه كان هو أمير الجيوش في الشام، وكانت زي ما قلنا الجزء الماضي إن في أجنادين كان قائد الروم هو أرطابون الروم، أو رجل اسمه أرطابون، ولما هزم الروم في الأجنادين فر إلى بيت المقدس ودخل إلى بيت المقدس وتحصن في حصون بيت المقدس. رغم خروج هرقل ورغم فرار بقية الرومان إلا من المدينتين دول بيت المقدس وقيصرين وقيصرية، هذه المدينة قيصرية كانت محاصرة من المسلمين من كل الجهات، لكن كان لها واجهة على البحر. كان الرومان بيمدوا هذه المدينة بكل ما تحتاجه من جهة البحر، والمسلمين في الوقت ده ما كانش عندهم أسطول ولا كان عندهم مراكب ولا كان عندهم أسلحة بحرية يستطيعوا أن يحاصروا هذه المدينة من هذه الجهة. بيت المقدس، القدس، إلياء، هذه الثلاث أسماء أحيانا يقصد بها المدينة، مدينة بيت المقدس، مدينة القدس، مدينة إلياء، وأحيانا يقصد بها المسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. في رواية مسلم ومسجد إيلياء، ما قالش النبي المسجد الأقصى وما قالش بيت المقدس، ده قال مسجد إيلياء في رواية مسلم، قال مسجد إيلياء. فأحيانا تطلق على المدينة وأحيانا تطلق على المسجد. إحنا لما بنتكلم النهاردة بنتكلم على المدينة، بنتكلم على مدينة القدس، بنتكلم على مدينة بيت المقدس، بنتكلم على مدينة إيلياء. طبعا بيت المقدس أو المدينة مدينة بيت المقدس، ومعلش آسف بكرر مرة تانية أما عشان ما احتاجش أن أنا أرددها وأقول المسجد والمدينة، أما بنتكلم على بيت المقدس، أما بنتكلم عن القدس، أما بنتكلم عن إيلياء، نقصد بها المدينة ولا أقصد إطلاقا المسجد. لما أريد أن أذكر المسجد سأتكلم عن المسجد الأقصى، سأقول المسجد الأقصى أو سأقول مسجد بيت المقدس أو سأقول مسجد إيلياء أو سأقول مسجد القدس. بيت المقدس كان له مكانة خاصة جدا عند المسلمين، وكان المسلمين بعد ما فتحوا دمشق وفي كل معركة وبعد كل معركة من المعارك كانت قلوبهم بتهفو إلى المسجد الأقصى وتهفو إلى بيت المقدس. تهفو إلى بيت المقدس لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذا المكان ومكانة بيت المقدس، ويعني وذكر هذا الأمر في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان الصحابة جميعا يتوقون إلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوقون إلى أرض وطأتها أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة جميعا يتوقون إلى المكان والمصلى الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين، كانوا يتوقون إلى أرض الأنبياء وإلى مبعث الأنبياء وإلى مصر رسولهم صلى الله عليه وسلم وإلى معراج نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمين مستسهلين جدا فتح بيت المقدس. المسلمين مع سيدنا أبو عبيدة في الشام كانوا مستهسلين جدا فتح بيت المقدس، لأنهم كانوا متأكدين إن ربنا عز وجل هيفتح عليهم بيت المقدس، كان يقين كامل زي ما كان يقين عند سيدنا سعد في المدائن وأنه سيسجد في المدائن، زي ما كان يقين عند سيدنا خالد في الحيرة ويعني سيرى قصور الحيرة، كان عند المسلمين يقين كامل بفتح بيت المقدس، لأن سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه روى في البخاري حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة اليرموك، كيف بك أو أعدد بين يديك بين يدي الساعة ستا، عد بين الساعة قدامك على ما تقوم القيامة ست حاجات، أولهم موتي، ثانيهم فتح بيت المقدس. سيبونا من البقية، مش ده موضوعنا، لكن هنا المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك، في غزوة تابوك بيكلم الصحابة وبيروي لنا عوف بن مالك الأشجعي هذه النبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موتي قدامكم على ما الساعة تقوم ست حاجات، أولهم إن أنا أموت، تانيهم فتح بيت المقدس. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بالترتيب، يعني العلماء جميعا يقولون هي بالترتيب، تحققت الأولى والثانية كان فتح بيت المقدس. فكان الصحابة جميعا بعد فتح دمشق، أو كان فتح دمشق هو مقدمة وهو حماية لفتح بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في مسنده، يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس، فقال إذا استطعتم أن تأتوه فتصلوا فيه فافعلوا، فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. تقول السيدة ميمونة مولاة النبي، مش ميمونة زوجة النبي، وكان الزمان حربا، يعني الروم محتلين ويعني ما ينفعش لسه نروح بيت المقدس. فقلت يا رسول الله فإن لم نستطع أن نأتيه ونصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوا إليه بزيت توقد به قناديل بيت المقدس. رغم أن بيت المقدس والمسجد تحديدا لم يكن مسجدا للمسلمين، لم يكن يوحد فيه الله عز وجل، كان النصارى يعبدون أو يقيمون فيه دينهم على باطلهم في المسجد الأقصى، وكان اليهود يقيمون فيهم دينهم على باطلهم في المسجد الأقصى، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضوان الله عليهم ارسلوا إليه بزيت توقد به قناديل بيت المقدس. هو بتاعنا، هو بتاعنا، حتى لو إحنا ملناش وجود فيه، حتى لو أنه لا يوحد فيه الله، حتى لو أنه يعبد فيه الصليب وتعبد فيه اليهودية، إلا أنه بتاعنا، ملكنا، ده اللي بناه نبي. ولا يرث الأنبياء إلا أنبياء، فده بتاعنا، ويعني هنصلي فيه، وإذا لم نستطع الصلاة فيه نرسل إليه بزيت توقد به قناديل بيت المقدس. كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا منتظرين هذا الفتح، الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يريدوا أن يصلوا في بيت المقدس، حتى أن السيدة ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت موجودة، والمسلمين بيفتحوا بيت المقدس، وهنشوف ربنا يذكرني لما يفتح بيت المقدس. كان للسيدة ميمونة موقف مشهود وموقف مذكور، لأنها هي التي روت هذا الأمر، وهي هي التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بيت المقدس. الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد فيهم كان يتمنى أن يكون من الطائفة المنصورة. لا تزال طائفة، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر هذا الدين، لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية ينصرون الله، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فكل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمنوا أن يكونوا من هذه الطائفة المنصورة التي يعني في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، ويريد أن يكونوا يعني في هذا اليوم. حتى إن جاءت رواية أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما فتحت دمشق وانتهت أجنادين وانتصر المسلمون في أجنادين وعاد سيدنا أبو عبيدة إلى الشام إلى دمشق، كان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهنا على في فتوحات بقى القدس وبيت المقدس وقيصرين ومصر وبقية الزمان أو زمنة العزة اللي هنمشي فيها، هنسمع أسماء غير اللي كنا بنسمعها في العراق، وهنسمع أسماء من الصحابة ممكن تكون مشهورة وممكن نكون عارفينهم غير الأسماء اللي كنا بنسمعها في العراق. كتير من الأسماء اللي كنا بنسمعها في العراق ما نعرفش عنها حاجة، وهنسمع أسماء اشتركت في فتوحات الشام واشتركت في فتوحات العراق. ليه هنسمع أسماء كبيرة ومعروفة ومشهورة في فتوحات الشام؟ لأن الشام كانت أقرب إلى الحجاز من العراق، وكان الروم أهون على المسلمين وأقرب للمسلمين من الفرس، خاصة المسلمين في الحجاز. ولذلك نشاهد أو هنلاحظ أن معظم القادة ومعظم الجنود اللي كانوا في فتوحات الشام بيصنعوا زمان عزة معظمهم من الحجاز، ومعظم الجنود والقادة اللي كانوا بيصنعوا زمان عزة العراق معظمهم من نجد ومن شرق الجزيرة العربية ومن القبائل الشرقية في الجزيرة العربية. الصحابة رضوان الله عليهم والجنود اللي كانوا موجودين في الشام وفي فتح تحديدا بيت المقدس، وسيدنا معاذ بن جبل بنقول ان هو لما سيدنا ابو عبيدة بعد ان انتهى من اجنادين وبعد ان فارق هرقل ارض الشام، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه تكلم مع أبو عبيدة ومع خالد ومع القادة، وكان مجلس حرب موجود. إلى أين ترون المسير؟ هنروح فين؟ فقام معاذ بن جبل وقال: أيها الأمير، والله ما أراها إلا إلياء، بيت المقدس. وقام خالد وقال: والله أيها الأمير، ما أراها إلا إلياء. وكان عمرو بن العاص أصلاً مش موجود في هذا المجلس، في مجلس الحرب، لأن عمرو بن العاص كان بيمهد الطريق إلى إلياء، يعني وانطلق دون أمر من سيدنا أبو عبيدة القائد العام للقوات المسلحة. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة وأرسل إلى أبو عبيدة بتأميره على العراق قال: إن اجتمعتم فأنت الأمير، وإن افترقتم فكل أمير في جهته. فسيدنا عمرو بن العاص كان أمير في جهته، سيدنا عمرو كان أمير أو كان هو المتولي جيش فلسطين، سيدنا شرحبيل بن حسنة كان هو المتولي جيش الأردن، سيدنا يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هو اللي كان متولي جيش الوسط اللي هي منطقة لبنان وقيصرين والمنطقة الوسط، وكان سيدنا أبو عبيدة هو المتولي الشام فوق وحمص وهذه المنطقة. فكان كل واحد فيهم أمير في منطقة. معلش أنا بتكلم في المقدمة دي لما حدث في فتوحات الشام عشان نبقى مستوعبين إيه اللي حصل. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أو سيدنا يزيد رضي الله عنه وأرضاه خالف سيدنا خالد وسيدنا شرحبيل في الرأي بفتح أو إلياء أو بيت المقدس، وقال: والله ما أراها إلا قيصري. نروح لقيصري. ليه قيصري؟ ليه؟ لأن على ساحل البحر وبيت المقدس جوه، فلو إحنا قطعنا على الروم المنطقة أو المدينة اللي هم ما زالوا بيمدوا وما زال لهم فيها قوات هنخلوا لنا بيت المقدس. سيدنا معاذ بن جبل قال: والله سمعت عوف بن مالك الأشجعي، ودي رواية الصحابي عن الصحابي، يقول عن رسول الله: أعدت ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس، فأرى أن هذه هي الثانية فتح بيت المقدس، ووالله أرجو أن يكون موتنا جميعا في أكناف بيت المقدس. سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه أشار على سيدنا أبو عبيدة بأمر صائب: أيها الأمير، أرسل إلى أمير المؤمنين وسله النصيحة، قيصري ولا بيت المقدس؟ أرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي أرسل سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه إلى سيدنا عمر بن الخطاب، ويعني أشر علينا إلى أين المسير، قيصري ولا بيت المقدس؟ سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: لا تستشر في فتح بيت المقدس يا أبا عبيدة، فإن هذا الفتح الذي ننتظره. سيدنا عمر بيقول لأبو عبيدة: ما تستشرش في السير إلى بيت المقدس، ده الفتح اللي احنا بننتظره، وده فتح الفتوح، أو ده الفتح الذي يعني اللي بحقه حقيقي. معلش، حقه حقيقي دي مجازا، ما هياش على سبيل الحقيقة، لأن كل الفتوحات كانت بحق وحقيقي، وكل الفتوحات كانت فتوحات حقيقية فعلا. في رواية أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرسل إلى سيدنا أبو عبيدة: حقق نبوءة رسول الله يا صاحب رسول الله، وسر إلى فتح بيت المقدس. سيدنا أبو عمر بيقول لسيدنا أبو عبيدة حقق النبوءة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس وفسر إلى فتح بيت المقدس. حقيقة الروايات في طريقة وكيفية فتح بيت المقدس يعني روايات اختلفت اختلافات كبيرة جدا ويعني متباينة تباينا شديدا، وأنا حقيقة أروي أو أختار من هذه الروايات الروايات التي أرتاح إلى صحتها. ابن جرير الطبري يروي رواية، الواقدي في فتوحات الشام يروي رواية، البلازري في فتوحات البلدان يروي رواية، ابن عساكر في تاريخ دمشق يروي رواية أخرى. فحقيقة أنا بأخذ من الروايات جميعها ما أرتاح إلى صحة هذه الرواية، وإن كانت الروايات التاريخية تعامل معاملة مختلفة تماما عن روايات السنة والعبادات والعقائد. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه صير إلى الشام في رواية، إلى بيت المقدس في رواية 7 جيوش وفي رواية 5 جيوش. صير سيدنا يزيد ابن أبي سفيان، وصير سيدنا شرحبيل بن حسنة، وصير سيدنا عمرو بن العاص أصلا موجود هناك، ثم انطلق هو وسيدنا خالد بن الوليد في جيش، وكل واحد كل جيش من هذه الجيوش حاصر بيت المقدس من جهة من الجهات، وكل الجنود اللي نجوا من أجنادين كانوا جوه بيت المقدس وكان أرطبون جوه بيت المقدس، وكان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سبق المسلمين في الوقوف على باب أريحة أو على باب الشرقي من أبواب بيت المقدس، وأصبحت بيت المقدس محاصر بفضل الله. 35,000 جندي محاصرين لبيت المقدس، وده كان الكلام ده في آخر سنة 15 هجرية وأوائل سنة 16 هجرية، وبقي المسلمون محاصرون لبيت المقدس 4 شهور كاملة، وده لغاية هذا الوقت كان أطول حصار لمدينة من المدن من المسلمين، كان حصار بيت المقدس. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه وهو بيرسل كل جيش كان بيوصيهم موصية، فإذا رأيتم أسوار بيت المقدس فكبروا حتى تصلوا إلى مصافكم ولا تقطعوا التكبير، فإذا أمسيتم وليليتم وقبل أذان الفجر فكبروا ثم صلوا، وبعد الصلاة كبروا حتى تشرق الشمس، تبثوا الرعب في قلوب أعدائكم. كل جيش من الجيوش ده 5,000 أو 6,000 بمجرد ما يروا أسوار بيت المقدس يكبروا، وكانت التكبيرة المعتادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فإذا تم الفتح يزيد عليه لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كان بيكبر المسلمين لغاية ما وصلوا 30,000 أو 35,000، وصلوا إلى بيت المقدس كل يوم قبل الفجر بيكبروا لغاية ما يصلوا، بعد الصلاة يكبروا لغاية ما يصلش أو الشمس تشرق. 36,000 مسلم منهم لا يقل عن 10,000 صحابي، ولم يشهد فتح من الفتوح أو حصار أو معركة من المعارك هذا العدد الضخم من صحابة النبي إلا بيت المقدس. بيت المقدس هو المكان الوحيد اللي شهد قرابة 10,000 صحابي شاركوا في فتح بيت المقدس. أرطبون قائد الروم أثناء هذا الحصار، والحصار ده كان في الشتاء، بالمناسبة كان في شهر 12 ديسمبر ويناير وفبراير، وأرطبون قائد الروم، وداهية الروم يطلب من العرب حد يتفاوض معاه وحد يتكلم معاه. مين اللي دخل لأرطبون ومين اللي راح يتكلم مع أرطبون، وكيف صار هذا الحصار؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد.